سبقا مما تقدم معنا الكلام على عدة مسائل في مسألة في مقدمة المصنف رحمه الله. فمن ذلك أنه قال هذه ورقات، وقوله هذه عند العلماء تحتمل أمرين. عند إيش الأمر الأول؟ إما أن تكون الأمر محسوس، إما أن تكون إن يكون الأمر محسوسا، والمعنى أن هذه الورقات بين يديه ليقول هذه ورقات، وإما يكون أمر ذهني، وإما أن يكون في ذهنه أنه سيملي ورقات. كلاهما محتمل، يكون الأول أرجح، والأول أرجح لأنه قال بعدها ورقات. ورقات وبجمع. هو ما يدري ما الذي سيمليه، فربما استطرد فخرجت عن كونها ورقات. فدل هذا على أن المصنف كتب هذه المقدمة تبعا بعد كتابته المصنف. وقوله ورقات، الورقات هذا الوزن، وزن ايش يا اخوان عندنا؟ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم وهو يزيد من جموع القلة. من جموع القلة، وهي من عدد كم الى كم؟ من 3 إلى 10. من 3 إلى 10. قد تكون 7 ورقات، 9 ورقات، 10 ورقات، جمع قلة. ثم قال المصنف رحمه الله على معرفة فصول من أصول الفقه. هذا الموضع نستفيد منه فائدة اشترطها المصنف رحمه الله، وهي أنه يذكر ايش عنده يا شيخ، قوله على معرفة فصول من أصول. نعم، أنه لم يشترط الاستيعاب. فما سيأتي من انتقادات بعض الشراح من قولهم قصر في كذا، لم يذكر كذا، هل هذا الانتقاد وارد؟ الجواب لا يرد، لأنه ما اشترط الاستيعاب. مما تقدم أنه مؤلف من جزئين، فما الفائدة من تعريف المؤلف من جزئين؟ ما الفائدة من تعريفه؟ عندك تفضل. الشيء المؤلف المركب لا يعرف إلا بمعرفة أجزائه. ثم بين المصنف رحمه الله الأصل وأنه لغة ما يبنى عليه غيره. وأما في اصطلاح أهل الأصول فإنهم يطلقون الأصل ويريدون به ايش يا أخوان؟ عندك تفضل يا عبد الله. الأصل يطلق عند الأصوليين ويريدون به معان أرجحها عندك يا أخوان. يطلق على الحقيقة، ويطلق على القاعدة والمقيس عليه، الراجح في استعمال الأصوليين يطلقون الأصل على الدليل. هذا مما ينبغي أن يعلم، أن هذا من اصطلاحاتهم. قال المصنف، نكمل إن شاء الله تعالى وما بقي من كلامه وندخل في الأحكام إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هكذا عرف المصنف رحمه الله الفقه، فقال الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أما الفقه من حيث اللغة فإن كثيرين يطلقون أن الفقه معناه الفهم، يقولون فقه الكلام إذا فهم، لكن الأرجح أن المراد بالفقه، الأرجح كما ذكر صاحب لسان العرب، أن المراد بالفقه فهم ما غمض من الأمور ودق. هذا الأقرب في معنى كلمة الفقه من حيث اللغة، فهم ما غمض من الأمور ودق. فلا يقال فقهت أن السماء فوقي، كذا قالوا، لا يقال فقهت أن السماء فوقي، لأن هذا لا يحتاج إلى تفكير وتأمل. فالفقه من حيث اللغة فهم خاص، الفقه من حيث اللغة فهم خاص، لا مطلق الفهم كما ادعاه كثيرون. الفقه من حيث اللغة فهم خاص، لا مطلق الفهم كما ادعاه كثيرون. فلا يصح أن يقال فقهت أن السماء فوقي، إنما يقال فهمت. فالفقه فهم خاص. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وقوله معرفة، المعرفة باصطلاح أهل هذا الفن المراد بها العلم، المعرفة في اصطلاح أهل هذا الفن المراد بها العلم. المعرفة في اصطلاح أهل هذا الفن المراد بها العلم. فمعنى التعريف العلم بالأحكام الشرعية. المعرفة إذا أطلقت عند الأصوليين فالأصل في معناها العلم. فمعنى المعرفة العلم، هذا اصطلاح عند الأصوليين يعرف من صنيعهم، يعرف من صنيعهم ومن الراجح من أقوالهم أن المعرفة عندهم العلم. وأما من فرق بين العلوم والظنون وبين القطع والظن ونحى منح المعتزلة فقد ينازع في هذا. من نحى منح المعتزلة قد ينازع في هذا. لكن الفقه، لكن المعرفة هي العلم، هذا الذي عليه العمل والتحقيق عند العلماء. قال وارزقه معرفة الأحكام الشرعية. أما الأحكام فسيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله. وقوله الشرعية نسبة إلى الشريعة، والشريعة عبارة عن كتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى. الشريعة هي كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو من درج تحتهما، وكذلك عمل السلف الصالح. هذا هو الشريعة، شريعة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن درج تحتهما وعمل السلف الصالح. هذا كله يسمى شريعة في كلام أهل العلم كما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية. الشريعة نسبة للشرع وهو كتاب وسنة، كتاب وسنة، ويدخل فيه عمل السلف فإنه إجماع، يدخل فيه عمل السلف فإنه إجماع، وهو سبيل المؤمنين فلا يجوز مشاقته. ففهم من هذا أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من هذه الثلاثة المصادر، وأن ما دونها ليس بمصدر شرعي للأحكام. فمن أخذ حكما شرعيا من رؤيا رد كلامه، الرؤى ليست من مصادر الشرع، ولا المنامات ولا الأذواق ولا الوجد ولا الاستحسان ولا شيء من هذه الأمور التي لا تسمى بشرع أبدا. إنما الشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن درج تحتهما، سواء كان في السياسات أو في العقائد أو في الأعمال أو في السلوكيات أو في غيرها، كل هذا يسمى شرعا، سواء كان في العقائد، في السياسيات، في السياسات، في الأعمال، في السلوك، في العبادات، كل هذا يسمى شرعا. أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعلى هذا الأحكام العقلية ليست من الفقه في الدين، والأحكام العادية ليست من الفقه في الدين. فمعرفة أن الكل أكبر من الجزء حكم عقلي وليس بشرعي. معرفة أن صعود السطح لا يكون إلا بسلم حكم شرعي، حكم عادي وليس بشرعي. وفي هذا الرد على من أورق في البدع من الصوفية وأنهم خرجوا عن الشريعة المحمدية. قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني يستخرجها المجتهد باستنباطه من الأدلة في الكتاب والسنة. التي طريقها الاجتهاد يعني يستنبطها المجتهد من مصادر الشرع وهي الكتاب والسنة ومن درج تحتهما. لكن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. وإلا فإن الفقه قد يكون في مسائل لا اجتهاد فيها، هذا هو الغالب. الغالب في المسائل الفقهية أنها اجتهادية. الغالب في المسائل الفقهية أنها اجتهادية، هذا هو الغالب. وكتب الخلافيات الفقهية مليئة بهذا، والمطولات فيها من هذا الكثير الكثير جدا. لكن هل هذا هو كل مسائل الفقه؟ الجواب لا. مسائل الفقه منها مجمع عليها، ومنها مختلف فيها. ما هو الأكثر المختلف فيها والمجمع عليها؟ منها ما يسلم به ومنها ما لا يسلم. فقول المصنف الذي طريقه الاجتهاد هذا قيد أغلبي، هذا قيد أغلبي، وإلا قد لا يكون طريقها إلا النص المحض الظاهر الذي لا شك فيه ولا ريب. والمسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية ضابطها عند العلماء، المسائل الاجتهادية ضابطها عند العلماء إما ما اختلف في فهم نصه أو ما لا نص فيه. المسائل الاجتهادية عند العلماء هي ما اختلف في فهم نصه، فأخذك بأي الفهمين اجتهاد أو الأفهام. وإما أن تكون المسائل الاجتهادية أيضا ما لا نص فيه أصلا، ففهم من هذا أن المسائل التي هي واضحة الدلالة مقطوعة الفهم ولا خلاف فيها أو فيها النص ليست من مسائل الاجتهاد. إنما مسائل الاجتهاد عبارة عن أحد أمرين: إما نص غير واضح يختلف العلماء في فهمه، وإما أن تكون مسائل الاجتهاد عبارة عن أمور لا نص فيها، يجتهد المجتهد في استخراج الحكم الشرعي ولا يعلم في ذلك نصا صريحا. ومن هنا نعرف أن ولع بعض الحزبيين بقولهم على كثير من المسائل القطعية التي لا خلاف فيها أو النص فيها ظاهر إنها مسائل اجتهادية، هذا من المغالطة. فالانتخابات ليست من المسائل الاجتهادية لأن النص فيها صريح. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي الآية الأخرى: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن لم يكن هذا الذي يجري في تلك المجالس من الخوض في آيات الله فليس هناك خوض في آيات الله. فأنى تكون اجتهادية؟ هذا من المغالطة. المسائل الاجتهادية هي التي فيها خلاف قوي والترجيح فيها يكون فيه نوع صعوبة، أما ما كان فيه النص ظاهر أو الخلاف فيه ضعيف لا يلتفت إليه. التصوير من المسائل القطعية لا الاجتهادية، وهكذا عدد ما تشاء من هذه المسائل. بعض الناس يذكر هاهنا مسألة وهي: هل الفقه غالبه ظنون؟ هذه المسألة أثارها الرازي وتبعه المتكلمون وشنع عليه بعض المخالفين أصحابه، كالغزالي والجويني. قال شيخ الإسلام: حق لهم أن ينكروا. حاصل هذه المسألة أن الفقه عندهم ظنون، يعني أدلته ليست علمية لا يجوز أن يعتمد عليها، فبالتالي هي ظنون. هكذا قالوا، المراد التشكيك في أدلة الكتاب والسنة. قلنا لهم: فما هي القطعيات عندكم؟ قالوا: العقول. الصحيح الراجح أن المسائل الفقهية علوم ليست بظنون، وما جرى في كتب شراح هذا الكتاب أو ما يوجد في كتب الأصوليين من قولهم غالب مسائل الفقه ظنون زلة ينبغي أن تحذف، الفقه علوم منه مقطوع به ومنه ما ترجح بالدليل، فهي علوم ليست ببنون، والقول بالبنون باطل لا يجوز. رد عليه شيخ الإسلام تيمية في كتابه النافع الاستقامة، وله بحث في المجلد 13 من الفتاوى يراجع بحثه في ذلك. الفقه كله علوم، منها ما يقطع به ومنها ما يختلف فيه، فباعتبار الخلاف علم أيضا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محله. قال المصنف رحمه الله: والأحكام 7. الأحكام جمع حكم، هذا خوض من المصنف في معرفة الأحكام الشرعية التي قال عنها في تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم. سيأتي تعريف الأصول أصول الفقه باعتبار المركب. الأحكام جمع حكم، والحكم المنع لإصلاح. الأحكام جمع حكم، والحكم لغة هو المنع لإصلاح. قال الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أي امنعوهم من السفه، امنعوهم من السفه. الحكم المنع لإصلاح، المنع لأجل إصلاح. قال: والأحكام يعني الشرعية. الأحكام يعني الشرعية، لا يقصد العادية ولا العرفية ولا العقلية، إنما يقصد الشرعية. قال: 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذا من المواضع المشكلة في هذا الكتاب، هذا من المواضع المشكلة في هذا الكتاب. فإن الأحكام عند الأصوليين على قسمين: تكليفية ووضعية. والتكليفية 5، والوضعية تزيد على 7 إلى 12، وفي بعضها نزاع. قال المصنف: والأحكام 7. هذا العدد مشهور عند الحنفية، ممن اشتهر بهذه المسألة الحنفية، لكن المصنف لا يريد موافقتها. وأحسن ما يقال في مثل هذا الموضع أن المصنف لم يرد الاستقصاء، وإنما أراد التمثيل، فذكر 7 في غاية الأهمية وأهمل غيرها، لأنه لم يشترط الاستيعاب، وإنما قال فصول من أصول الفقه. هذا أحسن ما يقال في الجواب عن هذا الموضع، إن المصنف لم يرد الاستيعاب، وإنما أراد فتح الباب وفهم المسائل لا غير. قال: والأحكام 7 يعني الشرعية: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا حكم الواجب، هذا حكم الواجب، وليس تعريف الواجب. هذا حكم الواجب وليس تعريف الواجب. هل هذا تعريف الواجب؟ الجواب: لا. ما هذا الذي ذكره المصنف؟ الجواب: هذا حكم الواجب. لو سأل سائل: ما حكم الواجب؟ قال المصنف: يثاب على فعله إلى آخر. وهذا المسلك ضعيف عند أصحاب التعاريف والحدود، هذا المسلك ضعيف عند أصحاب التعاريف والحدود، حتى قال ناظمهم: وعندهم من جملة المردود تعريفك الأحكام بالحدود. يعني إذا جئت أن تعرف حدا من الحدود وتعريفا من التعاريف تذكر حكمه، هذا عندهم معيب وفيه ضعف. قال ناظمهم: وعندهم من جملة المردود، يعني مما يرد عند التحقيق ولا يقبل، ما هو؟ قال: تعريفك الأحكام بالحدود. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا حكمه. وأما تعريفه فهو ما أمر به الشارع أمرا جازم، تعريف الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، هذا تعريف الواجب، ما أمر به الشارع أمرا جازما، هذا تعريف الواجب. سيأتي بيان الأمر إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل. أما حكمه قال: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهذا مقيد بشرط الامتثال، هذا مقيد بشرط الامتثال، فليس كل من فعل الواجب أثيب، ولا كل من تركه عوقب. فلا بد من الامتثال، ما يثاب على فعله امتثالا، يعني إخلاصا ومتابعة، إخلاصا ومتابعة. فمن لم يخلص أو لم يتابع لا يثاب. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، صواب العبارة، ويترتب العقاب على تركه. أما قول المصنف يعاقب على تركه فإنما يتمشى على أصول المعتزلة القائلين بأن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا كافر في الدنيا، لا يسمى مؤمنا ولا كافرا، وهو في الآخرة كافر. هذا مذهب المعتزلة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن فعل محرما أو ترك واجبا فهو عند المشيئة، إن لم يكن ذلك شركا، عند مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. فصواب التعريف أن يقال فصواب الحكم أن يقال يترتب العقاب على تركه، يترتب، وهل يقع؟ إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، يترتب العقاب على تركه، لكن هل يعاقب؟ الجواب: إن شاء عذبه الله عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. قال: والمندوب ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا حكم المندوب، ويقيد الثواب بالامتثال. وأما تعريفه فما أمر به الشارع أمرا غير جازم. والمندوب لغة المدعو إليه، المندوب لغة المدعو إليه، وسقطت الصلة لكثرة الاستعمال. الأصل أن يقال المندوب إليه، سقط لفظ إليه لكثرة الاستعمال، أفاده الفيومي في المصباح. الأصل في لفظة المندوب أن يذكر فيها الصلة فيقال مندوب إليه، مندوب إلى كذا، حذف لكثرة الاستعمال. والواجب لغة اللازم والساخط والثابت. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سخطت. قال الناظم: قال الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، يعني أول ساقط في تلك المعركة. فالمندوب الواجب الساخط اللازم الثابت. قال جابر: والمغرب إذا وجبت، يعني سخطت. قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا تعريف المندوب. قال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا حكمه. وتعريفه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، تعريفه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وقد يثاب لأمر آخر. فمن نام، النوم مباح لأجل قيام الليل، نام أول الليل أثيب، والنوم مباح. ومن أكل، الأكل مباح ليتقوى على طاعة الله وطلب العلم أثيب، والأكل مباح. وهكذا المباح قد يكون لغيره واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، أما لذاته فلا يتعلق به ثواب ولا عقاب. قال: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قال: والمحظور، أي الممنوع. المباح لغة الواسع، المباح لغة الواسع، هذا أحسن تعريف. المباح، يقال هذه باحة الدار، يعني المسافة التي تكون ساعة أمام البيت، هذه باحة الدار، المسافة تكون أمام البيت. قال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل غدا ما بقي من الكلام على الأحكام، فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.